بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 62 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث عن السفيه وعن أحكام الحجر عليه، واليوم نتابع في ذلك. نعم. ثم نفرع المسائل على قولهما فنقول على قولهما أن السفيه يحجر عليه، لأن قلنا إن قول أبي حنيفة لا يحجر على السفيه إلا إذا كان السفه متصلا بالصغر، يعني إذا بلغ اليتيم سفيها بأن كان السفه متصلا باليتم فإنه لا يدفع إليه المال إلا إذا صار عمره 25 سنة. أما قول الصاحبين لا يحجر على السفيه ولو بعد البلوغ، لذلك الآن التفريع هنا على قولهما. فنقول إذا حجر القاضي عليه صار في حكم الصبي، لذلك الآن السفيه إذا حجر عليه القاضي صار في حكم الصبي، صار محجورا عليه، تصرفاته غير صحيحة. نعم. إلا في أشياء فإنها تصح منه كالعاقل، خلافا للصبي يعني. وهي النكاح، وهي النكاح، لو تزوج الصبي السفيه جاز نكاحه بمهر المثل. والطلاق، لو طلق امرأته أيضا يجوز. والعتاق، لو أعتق عبده. والاستيلاد، لو استولد أمة. طب لماذا؟ قال لأنه إذا استولد أمة وجاءت بولد هذه ما بقى صح بيعة، إذن هو أتلف الأمة حكما ما بقى صح بيعة، كان سابقا تباع في حقه أما هلا ما تباع، فما الحكم؟ قال يجوز له ذلك واستيلاده صحيح. والتدبير، لو دبر عبده أيضا وقال له أنت حر دبر حياتي، لأنه بهذا التدبير امتنع بيعه. والوصية مثل وصايا الناس، كمان لو أوصى هذا الإنسان بالقربات وبالأعمال الصالحة مثل الناس جاز له ذلك. والإقرار بالحدود والقصاص، نعم، لأنه ما في علاقة بالأموال، لو أقر أنه زنى أنه قتل نقيم عليه الحدود والقصاص بإقراره، لأنه من أهل التصرفات لكونه مخاطبا. نعم. أما النكاح فهو من الحوائج الأصلية ويلزم بمثل مهر المثل لأنه لا غبن فيه. أما لو في حال سمى لها مهرا أكثر من مهر المثل لا ينفذ إلا بقدر مهر المثل وتسقط الزيادة. ويبطل ما زاد عليه لأنه تصرف في المال وصار كالمريض المدين. إذن معنا أخوانا الآن السفيه يجوز نكاحه ولو كان سفيها، لكن لو سمى مهرا زيادة على مهر المثل لا تصح هذه الزيادة لأنها تصرف مالي. وأما مقدار مهر المثل فلأن النكاح لا يخلو عن المهر، النكاح لا يخلو عن المهر. وإن كانت المرأة سفيهة فزوجت نفسها من كفء بأقل من مهر المثل جاز، فإن كان أقل بما لا يتغابن فيه الناس ولم يدخل بها يقال للزوج إما أن تتم لها أو تفارقها. يعني الآن هي سفيها تزوجت بأقل من مهر المثل، ما الحكم؟ إن كان قبل الدخول الزوج مخير، يا بتكمل المهر وتتمم الزواج يا أما بتفسخ العقد، لأن رضاها بالنقصان لم يصح. تمام. ويخير الزوج لأنه ما رضي بالزيادة. نعم. والفسخ ممكن لعدم الوطء، ما صار دخول. أما الإشكال لو كان بعد الدخول، وإن دخل بها لم يخير وإنما يلزمه إكمال مهر المثلي. ووجب مهر المثل فلا فائدة في التخير. وأما الطلاق فلقوله عليه الصلاة والسلام: كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه. ولأن كل من ملك النكاح وقع طلاقه والعتق لوجوده والعتق لوجود الأهلية. ويسعى العبد في قيمته لما يعني ليش صح العتق من السفيه؟ قال: وذلك لوجود الأهلية، لأنه مالك، لكن بعتق العبد أتلف المال، فمن حكم؟ قال: يسعى العبد بقيمته. فعندها يتحقق أمران: اعتاق السيد وحفظ مال السيد بسعاية العبد. من أنت يا أيها العبد صرت حر، تروح تشتغل وبتجيب مال للسيد بمقابل قيمتك. ويسعى العبد في قيمته لمكان الحجر عن التبرعات بالمال، إلا أن العتق لا يقبل الفسخ فقلنا بنفاذه. ووجوب السعاية نظرا للجانبين. وعن محمد أنه الجانبين السيد والعبد. وعن محمد أنه لا يسعى. وأما التدبير فلأنه يوجب حق العتق، أو هو عتق من وجه. يعني كيف حق العتق؟ لأن هذا العبد يصير حرا بوفاة السيد، فاعتبر بحقيقة العتق، إلا أنه لا يسعى إلا بعد الموت. ليه؟ لأنه لا يصير حرا إلا بعد الموت. فإذا مات ولم يؤنس رشده سعى في قيمته. فإذا مات السيد صار العبد المدبر حرا ولم يؤنس رشده، يعني قبل ذلك، قبل أن يموت السيد تبين أنه مات سفيها وقد دبر عبده، فعندها يسعى العبد المدبر بقيمته. لا، ما في مال هون، هل هو الآن مدبر؟ لكن لما كان المعتق سفيها أردنا أن نعوضه الناحية المالية بسعاية العبد. فإذا مات ولم يؤنس رشده سعى في قيمته مدبرا كأنه اعتقه بعد التدبير. وأما الاستيلاد فإن وطئها فولدت، كأنه اعتقه بعدما دبره. المدبر لا يباع، لكن لو عجل عتقه جاز. فلو أن السفيه أعتق المدبر، ما الحكم؟ يسعى المدبر بقيمته، لكن بقيمته ليس عبدا قنا خالصا، وإنما عبدا مدبرا، وهذا أقل قيمة يكون. فإن وطئها فولدت وادعاه ثبت نسبه، وصارت الأمة أم ولاده، بالتالي ما بقي صاحبها، وصارت حرة بوفاة السيد، أم الولد تصير حرة بوفاة السيد. ثبت نسبه لحاجته إلى بقاء النسل فلا تسعى إذا مات. وكذلك إن أقر أنها أم ولده ومعها ولد، وإن لم يكن معها ولد سعت في قيمتها بعد الموت، لأنه متهم في ذلك فصار كالعتق. وأما الوصية فالقياس ألا تصح، لأنها تبرع وهبة، لكن استحسن ذلك إذا كانت مثل وصايا الناس، لأنها قربة يتقرب بها إلى الله تعالى وهو محتاج إليها، سيما في هذه الحالة، حالة الموت. وأما الإقرار بالحدود والقصاص فلأن الحجر عن التصرف في المال لا غير، لأن الحجر عن التصرف في المال بس، وهو عاقل بالغ فيصح إقراره فيما لا حجر عليه فيه، ويلزمه حقوق الله تعالى من الزكاة والكفارات والحج لأنه مخاطب، ولا حجر عن حقوق الله تعالى، فتخرج عنه الزكاة بمحضر من القاضي أو أمينه احترازا من أن يصرفها في غير مصرفها. وأما الكفارات فما للصوم فيه مدخل فيكفره بالصوم لا غير، كابن السبيل منقطع عن ماله. ابن السبيل إذا إنسان عنده مال ببلده بس أنا هون بعيد عن مالي، ما الحكم هنا؟ قال هذا الإنسان غني حيث ماله، فقير حيث هو. أنا الآن قاعد هون ومالي كله بمكان بعيد، هناك بوكل إنسان يزكي عني، أما أنا هون ما معي مال، هون بأخذ زكاة وهني بدفع زكاة. ليه؟ لأن ابن السبيل غني حيث ماله، فقير حيث هو. لذلك الآن لو ابن السبيل الآن مثلا حلف يمين، شلون بكفر؟ بالصوم مباشرة. ليه؟ قال وذلك لأن ماله بعيد لا يمكنه الوصول إليه. ولو اعتق عن ظهاره نفذ العتق وسعى في قيمته. وسع العبد المعتق في قيمته وإن كانت هذا العتق عن كفار الظهار. ولا يجزيه عن الظهار لأنه عتق ببدل. ولا يجزيه هذا العتق عن الظهار. ليه؟ لأنه ثبت أنه عتق ببدل طالما أن العبد سعى بقيمته. كالمريض المديون إذا اعتق عن ظهاره ثم مات يسعى العبد للغرماء ولا يجزيه. ولا يجزيه، يجزي المريض يعني. وكذا المريض إخواننا إذا عليه ديون فأملاكه كلها مستغرقة لمين؟ للدائنين، لقضاء الدين. فلو تصرف بأي تصرف فهو محجور عليه لأن أمواله محتبسة لحق الدائنين، ما له ولاية على أمواله. طيب فلو أنه أعتق العبد عن كفار الظهار، ما الحكم؟ عتق العبد وسعى العبد بقيمته لمين؟ للغرماء، بيأخذوا غرماء القيمة بيأخذوها، ولا يصح هذا العتق عن كفارة الظهار. ولو كفر، وكذا سائر الكفارات، ولو كفر بالصوم ثم صلح قبل تمامه فعليه أن يكفر لزوال العجز. جميل. يعني هذا الإنسان السفيه مثلا كفر بالظهار بالصوم ثم قبل أن يتم 60 يوما وصلح أمره وصار رشيدا وزال عنه السفه وزال عنه الحجر، ما الحكم؟ قال عندها يرجع إلى التكفير بالعتق. ليه؟ لأنه قدر على الأصل وهو التكفير بالعتق قبل حصول المقصود بالبدل اللي هو الصوم. كذلك لو إنسان حرف كفارة يمين وبده يكفر كفارة يمين فهو سفيه لا يحق له الإطعام ولا الكسوة ولا التحرير، ماذا فعل؟ صام أول يوم وثاني يوم، ثالث يوم صار رشيدا، قبل أن يتم الصوم في اليوم الثالث ما الحكم؟ قدر على الأصل وهو الإطعام والكسوة أو التحرير لزوال الحجر بالسفة، صار رشيدا. قال يجب عليه أن يعود إلى الأصل وما صامه انقلب نفلا. وأما الحج فإن القاضي يسلم النفقة إلى ثقة في الحاج ينفقها عليه. على مين؟ على السفيه. يسمح له بحج الفرض لكن لا يعطيه النفقة. ولا يمنع من عمرة واحدة لوجوبها عند بعض العلماء. نعم. ولا من القران لأنه أفضل وأثوب. مع أنه في الهدي، القران في هدي، لكن السفيه هنا يزداد في قرب الدين وهذا ليس من آثار السفة، بالعكس هذا من آثار الرشد. فطالما أنه في منفعة دينية إله لا يمنع منه ولو تكلفنا ذبح الهدي. ولأنه لا يمنع من كل واحدة منهما على الانفراد، منهما من الحج العمرة، فطالما لا يمنع منهما مفردتين لا يمنع منهما أيضا مجتمعتين بالقران. فكذا على الاجتماع، وبل أولى لأنه أفضل. نعم. وله أن يسوق البدنة لمكان اختلاف، فإن عمر رضي الله عنه فسر الهدي بالبدنة، ويلزمه حقوق العباد. يعني الآن الواجب عليه بالقران هو الشات، طب هو بده يذبح بدني أكبر، هالزيادة شو مسمح له ما مسمح له؟ مسمح له معلش. إذا تحققت أسبابها عملا بالسبب. وكذا النفقة على زوجته وولده وذوي أرحامه، لأن السفه لا يبطل حقوق العباد، ولأن نفقة الزوجة والأولاد من الحوائج الأصلية. كما يجوز للسفيه أن ينفق على نفسه، كذلك ينفق من ماله على زوجته وعلى أولاده ومن تلزمهم نفقته ومن تلزمه نفقتهم من الأرحام. قال: ولا يحجر على الفاسق. أما عنده فظاهر. هذه مسألة أخواننا جديدة هلأ، بعد ما خلصنا الحجر عن السفيه، الآن الفاسق في الدين هل يحجر عليه أو لا؟ نعم. فسؤال هنا: لا يحجر على الفاسق، يعني اتفاقا بين أبي حنيفة وصاحبيه. قال: أما عنده، عند أبي حنيفة، نعم، فظاهر. ليه؟ لأن السفيه نفسه لا يحجر عليه، فالفاسق أولى أن لا يحجر عليه، الفاسق عاقل. وأما عندهما إن كان مصلحا لماله، لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، الآية. وقد أونس منه نوع رشد وهو إصلاح المال، فيتناوله النص، ولأن الحجر للفساد في المال لا في الدين. ألا ترى أنه لا يحجر على الذمي والكفر؟ والكفر، نعم، لا يحجر على الذمي، على الذمي، والكفر أعظم من الفسق. يعني الفاسق إخوانا لو كان عاصيا، لو كان عنده كبائر، ليس هذا من مبررات الحجر، لأن الحجر لإفساد المال. ولو أننا حجرنا على الفاسق لقضية دينية، الكافر أولى أن نحجر عليه. قال: ولا يحجر على المديون، لما تقدم في الحجر على السفيه، فإن طلب غرماؤه حبسه حبسه حتى يبيع ويوفي الدين، على الوجه الذي بيناه في أدب القاضي، فإن كان ماله دراهم أو دنانير. يعني الآن إخواننا المديون لا يحجر عليه، لا يحجر عليه ببيع مشتري كذا، لكن من شك عليه رقابة، كلما حصل مالا أخذناه منه. نعم. فإن كان ماله دراهم أو دنانير والدين مثله، قضاه القاضي بغير أمره. غير أمر مين؟ السفيه. لأن رب الدين والسفيه، يعني المديون، من لزمته الديون. يعني جماعة إذن عنده مصاري، وفي عنده بالصندوق مصاري، بدنا إذن منه، لا، قاضي بيجي على الصندوق بياخذ المصاري بيعطيه لمين؟ للدائنين، من غير إذن صاحب المال. لأن رب الدين له أخذه بغير أمره، فالقاضي يعينه عليه. نعم. وإن كان أحدهما دراهم، يعني في حال إنسان إخواننا إله عند إنسان مال ما عم يعطيه، إجا لعنده لقى في مصاري على الطاولة إله، أخذوه بيمشي، لأنه أنا وجدت عين حقي، أنا إلي عندك مال وهي المال موجود وهذا طبعك وأنت ما عم تعصيني، يجوز لي أن آخذه. نعم. وإن كان أحدهما دراهم والآخر دنانير، أو بالعكس، باعه القاضي في الدين. والقياس أنه لا يبيعه، لأنهما جنسان، الدراهم والدنانير، كالعروض، لأنه نوع حجر. وجه الاستحسان أنهما كجنس واحد، نظرا إلى الثمنية والمالية وعدم التعيين، بخلاف العروض لأنها مباينة للديون من كل وجه، والغرض يتعلق بعين العروض دون الأثمان فافترقا. الأثمان يتعلق الغرض بقيمتها المالية، وأما العروض يتعلق بأعيانها. أنا بدي هالسجادة هي، أنا بدي هذا الغرض، هذا الكتاب. نعم. أما بالأموال أنا بدي هالقيمة، ما لي أنا تعلق بالخمسمية هي أو بهالدرهم هذا بالذات بعينه، وإنما بقيمته. ولا يبيع العروض ولا العقار لأنه حجر عليه وهو تجارة لا عن تراض. وقال يبيع عليه الفتوى. وقال أبو يوسف ومحمد إذا طلب الغرماء المفلس، إذا طلب الغرماء ما بدأ أن إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه، يعني الواقع الغالب نقرأها المفلس مو المفلس، المفلس أي المحكوم بتفليسه الذي فلسه القاضي أي حكم بأنه مفلس. إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه، حجر القاضي عليه ومنعه من التصرفات والإقرار حتى لا يضر بالغرماء نظرا لهم، لأنه ربما ألجأ ماله فيفوت حقهم. يعني شو بيساوي الآن إخواني؟ بيساوي عقد صوري، ببيع الأموال لغيره صورة ويخرجها من أملاكه، بصير هو ما عنده شيء من أموال، لكن لو نحجر عليه ساعتها حتى لو باع لا يصح منه ذلك. الترجئة ما هي؟ يساوي عقود صورية ظاهرها شيء وباطنها شيء آخر. يعني أنا بساوي عقد صورة بتفق مع المشتري إنه ما في بيع، هذا بس صورة، أو ببيع بثمن رخيص متفقين على ثمن غالي مثلا، أو العكس. ولا يمنع من البيع بمثل الثمن لأنه لا يبطل حق الغرماء. بالعكس، باع بيته بثمن المثل، شو بنقول له؟ هات المال خلينا نوفي في الدين. ويبيع ماله إن امتنع المدين من بيعه. ويبيع القاضي ماله، مال مين؟ هذا المدين. نعم. ويبيع القاضي ماله إن امتنع المدين من بيعه وقسمه بين الغرماء بالحصص. لا يقسم إخواننا مين أول اسم فلان خذ يدينك، لا، كلما جاءنا مبلغ نقسم المال على قدر الحصص. مجموع الدين 1,000,000 ليرة، انت إلك 200، انت إلك 300، انت إلك 500. حلو، كل ما اجانا مبلغ هلا نعطي 20% لهذا، 30% لهذا، 50% لهذا، وهكذا. نعم. لأن ويبيع ماله إن امتنع المدين من بيعه وقسمه بين الغرماء بالحصص، لأن إيفاء الدين مستحق عليه فيستحق عليه البيع لإيفائه، فإذا امتنع باع القاضي عليه نيابة كالجب والعنة. الكل المجبوب والعنين يطلق القاضي عنهما، وهنا أيضا يبيع عنهما لحق الغرماء. يبيع القاضي عنه، عن مين؟ عن المفلس المدين. ولأبي حنيفة ما مر، وجوابهما أن التلجئة متوهمة أن التلجئة متوهمة فلا يبتنى عليها حكم متيقن، وقضاء الدين مستحق عليه، لكن لا نسلم تعيين البيع له بخلاف الجب والعنة، وإنما يحبس ليوفى دينه. إذن عند أبي حنيفة أخواننا قال لا يبيع العقار والعروض خلافا للصاحبين، وإنما يحبس ليوفي دينه بأي طريق شاء. ثم التفريع على أصلهما أنه يباع في الدين النقود ثم العروض ثم العقار لما فيه من المسارعة. هذا التفصيل لا يأتي على قول أبي حنيفة. ليه؟ قول أبي حنيفة لا يباع العروض والعقار للمدين، وإنما يحبس حتى يتولى هو توفية دينه. لذلك الآن سؤالك هنا التفريع على قول الصاحبين، سؤاله أولا نقض الدين من الدراهم أو من الدنانير، ثم نبيع العروض، ثم نبيع العقارات. لما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين ومراعاة المديون، ويترك له ثياب بدنه دست أو دستان ثوب يعني، وإن أقر في حال الحجر بمال لزمه بعد قضاء الديون، لأن هذا المال تعلق به حق الأولين، ولأنه لو صح في الحال لما كان في الحجر فائدة. يعني الآن هو بده يخلص أمواله من أيدي الدائنين، شو بيساوي؟ يقر بهذا المال لفلان وفلان وفلان، ما استفدنا شيء معناها. نقول له إقراراتك الحالية هلا تلزمك، لكن أنت بعد قضاء الديون للدائنين هدول، فأنت في حق هذا المال موجود محجور عليك حتى تقضي ديون الدائنين. بعد ما تخلص شو بنقول لك؟ نطالبك بهذه الإقرارات. حتى لو استفاد مالا بعد الحجر نفذ إقراره فيه، لأنه لم يتعلق به حقهم، ولو استهلك مالا لزمه في الحال، لأنه مشاهد لا راد له. لو أتلف مالا، يعني لو استهلك مال الغير، ما الحكم؟ قال إذا استهلك مال الغير يجب عليه ضمان قيمته في الحال، ولا يؤخر الضمان إلى ما بعد الحجر. وينفق من ماله عليه وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه. هذا مين؟ المدين. لأنها من الحوائج الأصلية، وأنها مقدمة على حقهم، ولو تزوج امرأة فهي في مهر مثلها أسوة بالغرماء. قال فهي في مهر مثلها أسوة الغرماء. شو يعني؟ يعني لها من الديون مثل مال الغرماء، كل ما إجانا مال نعطيها إلها وللغرماء على قدر الحصص، مندخل مهر المثل في الديون وتعتبر هي واحدة من الدائنين. قال وإن لم يظهر للمفلس مال فالحكم ما مر في أدب القاضي، إلى أن قال خلي سبيله. قال ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس، يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر. بس كل ما جاءه مال بيأخذوه، ويأخذون فضل كسبه يقتسمونه بينهم بالحصص. قال عليه الصلاة والسلام لصاحب الحق اليد واللسان، أي اليد بالملازمة واللسان بالاقتضاء بالمطالبة يعني. وقال أبو يوسف ومحمد إذا فلسه القاضي حال بينه وبين الغرماء، إلا أن يقيم البين أنه قد حصل له مال، وهذا بناء على صحة القضاء. وهذا بناء على صحة القضاء بالإفلاس. نعم. فيصح عندهما فيستحق الإنظار، وعند أبي حنيفة لا يصح، لأن الإفلاس لا يتحقق، فإن المال غاد ورائح. شو عرفنا أن فلان ما عنده مال؟ ما بنعرف، قد يكون فيه مخبيون. ولأن الشهادة شهادة على العدم حقيقة فلا تقبل. نقول نشهد أن فلان ما عنده مال، شو عرفك يا أيها الشاهد؟ ولأن الشهودة لا يتحققون باطن أحوال الناس وأمورهم، فربما له مال لا يطلع عليه أحد قد أخفاه خوفا من الظلمة واللصوص، وهو يظهر الفقر والعسرة، فإذا لازموه فربما أضجروه فأعطاهم، والملازمة أن يدور معه حيث دار ويجلس على بابه إذا دخل بيته. وإن كان المديون امرأة لا يلازمها حذارا من الفتنة، ويبعث امرأة أمينة تلازمها وبينة اليسار، مقدمة على بينة الإعسار لأنها مثبتة. إذ الأصل إنسان جاءنا شهود من قبل الدائنين إنه في عنده مال، والشهود إنه ما عنده مال، شو نقدم؟ شهود الإثبات. لأنها مثبتة إذ الأصل الإعسار. كتاب المأذون. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.